أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفى وأمرت أن أكون من

يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور هدي لنفسي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ألف لام كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير ألا تعبد حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إلى واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله حاكمين ألف لام را كتاب أحكم كتاب نحكم آيات واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله كتاب أحكم آياته كتاب أحكم آياته قبيرنا لا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله مرجعكم إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.